يعني ما يدعون لو يعطى الناس ما يدعون بدعواهم يبقى المفعول الثاني محذوف لأن العلم به. لو يعطى الناس ما يدعون بدعواهم الباء داخلة على الباء الآلة يعني باستعانة بدعواهم باء الاستعانة أو الآلة. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم بدأ بالدماء لأهمية الدماء ولخطر الدماء على الأموال مع أن الأكثر هو الدعاوي في المال لا في الدماء. فمع كثرة الدعاوي في المال مقارنة بالدعاوي في الدماء إلا أنه قدم الدماء لخطر دعاوي الدماء. لادعى ناس دماء رجال وأمواله والدعوة بتكون للدماء والأموال ولا بتكون لشيء آخر؟ وفي واحد بيروح يدعي الدماء وانا بروح عند القاضي ادعي الدم. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. نعم الايه نسب الدماء هي النسب ايه علاقة الدماء؟ استنى ما نشوف المشكلة دي. شايف كده النظارة عادة مسح ولا حاجة؟ شايف كده دي وده دليل يعني انا شايف كده اذا كان عجبك يعني. كل واحد حر كل واحد يلبس نظارة اللي تريحه. ايه اللي شايف كده يعني؟ ايه البدعة؟ دي مش بدعة دي نقطة. الدماء هي النسب. ايه علاقة الدماء بالنسب؟ نعم بالدم. طيب لادعى ناس دماء وبيدعي القصص لكن مش بيدعي الدماء يعني. نعم بيدعي مسبب فأتى بالسبب بدما جاز علاقته السببية فرفع المسبب وأتى بالسبب هو بيدعي القصاص يعني يريد القصاص من فلان لحظ القاضي اقتص لي من فلان لأنه قتل لأنه أراق الدم لأنه يحكم لي بالمال لأنه سرقه لأنه غصبه لأنه جحده لأنه كذا. هذا ما جاز علاقته السببية. فالدماء هي التي سببت القصاص. الدماء والأموال هي التي سببت الدعوة بالمال. يبقى هو دعوة بالقصاص أو دعوة بالأطراف مش لازم يكون قصاص بالنفس يعني قصاص بالنفس أو بالأطراف أو ما دون النفس يعني. يبقى هنا في مجاز علاقته السبب. طيب ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى البيهقي ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأتى كما قلنا برواية البيهقي لزيادة فائدة فيها وهي البينة ومنها يظهر وجه الاستشهاد والتأصيل لمشروعية البينة. طيب قال واعلم أنه يتعلق بهذا الفصل خمسة أشياء: الدعوة والبينة وجواب المدعى عليه بإقرار أو إنكار واليمين والنذر وكلها مأخوذة من كلام المصنف. معنى خمسة أشياء كلها موجودة في كلام المصنف الحمد لله كلامه واف بالأشياء الخمسة. هذه الأشياء الخمسة قال واعلم ما دلالة كلمة اعلم؟ ما دلالة كلمة اعلم؟ لو سمحت أنا لم أطلب منك الجواب. اعلم ما دلالة كلمة اعلم؟ ايوه نعم تنبيه. التنبيه الإشارة أخذناها في الدرس السابق الإشارة إلى أهمية الكلام الذي سيأتي به المتكلم. تنبيه يعني كما يقول إخواني التنبيه. اعلم

و و و و و هذه الأمثلة أمثلة للنفي وللمنفي كقول وحد قذف ولعان وإيلاء ونكاح ورضاع. عبد الرحمن للنفي صاحب أمثلة للنفي كل هذه المعدودات كل هذه المفردات كل هذه الأمثلة أمثلة للنفي يعني لما لا يجوز الاستقلال باستيفائه لما يجب إن أردت استيفائه أن تذهب إلى الحاكم لتستوفيه عن طريقه لا تستقل باستيفائه بنفسه كل هذه الأمثلة لما الكاف هنا داخل على مفردات وأمثلة لتشبيه للنفي للمنفي كقول قصاص يبقى لا يستقل بأخذه وبعد ذلك سيستثني شوف بيقولي بعد ذلك لو سمحت نعم استثناء استدراك لو استقل أو ما استقل كلاهما جيد صحيح نعم لو استقل مستحق القول باستيفائه وقع الموقع وإن حرم عليه وعذر لاستيائه على الإمام يبقى لا يجوز لك أن تستقل باستيفاء القصاص قتل أباك البعيد قتل ابنك قتل كذا فصرت أنت أحد أولياء الدم الحاكم هو الذي يسلطك على استيفاء القصاص لابد من رفع الحاكم والحاكم إذا اقتنع بذلك وحكم هو الذي يسلطك على استيفاء القصاص أما أنت التوبيع وأنت بذلك لا يجوز فإن عطيت وفعلت وقع الموقع وحرم وعذر التعليل تعليل الاثنين للتحريم وللتعليل استيادي على الإمام لأنه فعل شيئا هو من حقوق الإمام أصالة أن الذي يستوفي أو يأمر باستيفاء الحدود عموما ومنها القصاص هو الإمام فأنت الآن تلبست بلباس غيرك وارتديت لباس رداء سواك وهو الحاكم فأنت البعيد عاطل وأنت مستحق للتعديل لكنه مع ذلك وقع الموقع يعني وقع الموقع ما معنى وقع الموقع تفضل يعني نفذ يعني روح ترجع ثاني ما هو مات يعني راح عضى وقتل قاتل والده اقتص من قاتل ابنه وقع الموقع يعني وقع الموقع تقر الى عن الظلم يعني اقر يعني مش فاهم قول تفضل عايز تقول ولا انسحبت ها قل لا يقتص منه ولا يدفع الدين وقع الموقع يعني خلاص حصل المطلوب شرعا ولا يقتص من هذا الشخص الذي استأتى على الإمام ولا يدفع الدين بل فقط يعاقب لافتياس على الإمام لكنه فعل ما كان سيفعله معه القاضي بأن يأمر العشناوي يأمر أولياء الدم أن يقتصوا من قاتل مورثهم مثلا يبقى دم بكلمة وقع الموقع وقع الموقع يعني لم يجاوز الحق المشروع وإن جاوز بالسياسة على الإمام فاستحق لذلك أن يكون آثما واستحق أن يعذر نعم كذا كل الحدود يعني لو كان مرتد وإن قتل بالضبط كده بالضبط إذا كان مرتدا وحكم الحاكم بردته استتابا ولم يتب فتجرأ على قتله فهو آثم ويعذر بفئات على الإمام ولكنه وقع الموقع فهو الآن بعد أن امتنع عن التوبة فهو مهدر الدم عايز يا أسامة أليس المهم كده رفع عيد الحد فالحد الحد عند الحد ثبت عن غير طريق ثبت عن غير طريق أنا أريد أنا أقتص أريد أن أقطع رقبة هذا الذي قطع رقبة فلان من مثلا من جدودي ولا من أصولي، فصرت وليد الدم. تسليط القاضي لي لابد من رفع إلى الحاكم، تسليطه لي أنا على أن أقتله. هو الحاكم يحكم أنه قتل أو أنه زنى بالرأي، خلاص هو قاتل، هو قاتل رفع، مش هو اللي ترفع، مش لازم يكون حسبة، ممكن يكون حسبة، ممكن حصل الحكم حسبة، مش لازم يكون هو اللي ترفع. كل حق، كل الحدود تثبت حسبة، تثبت حسبة. إيش معنى؟ نعم. الموضوع ردة إذا لم يحكم الحاكم بالحسبة. يعني قط قليلة قليلة أرى الدكتور فرج يقول لما شوف الرواية أنه تبيت مع الحاكم، هذا الحاكم لم يحكم بردة. صح. لخبطة جامدة. مين قال انه مرتد اصلا؟ ما تصلي على النبي. مين قال انه هو مرتد اصلا؟ ولو حتى ثبت انه هو مرتد، فاين لنا ان مسألة الاستتابة؟ فده مش افتئات على الحاكم، ده عدوان وقتل حرام. العلماء اقاموا على الحجة، هو العلماء بيقيموا على الحجة والقاضي بيقيموا على الحجة. رد عني عشان بس نفهم ايه الحكايه بقى. العلماء يقيموا على الحكم حجه على ايه؟ يعني هم نظروه وخلاص. مين اللي بقى اللي بيقول ان ده مرتد، القاضي ولا العلماء؟ نعم. لا يجيب فتوى، مش كالقضاء، فرق بين الفتوى والقضاء. ممكن حتى القاضي يستعين بيهم كخبراء، بس فين الحكم بقى؟ حكم بالرد ده حكم عند القاضي، حكم هو العالم ولا المفتي؟ حتى المفتي لا يحكم، فرق بين الفتوى والقضاء. لكن إذا أخذ أحد يعني فتوى العالم وطبقها على هل يبقى هذا القتل؟ طبعا أكيد، لأنه مش حكم، فتوى العالم ليست حكما، ليست ملزمة للقاضي أصلا. ده لو كان حتى العالم ده من كبار المجتهدين، لأن المجتهد ده يلزمه اجتهاد مجتهد آخر. مجلس القضاء شيء، يعني حتى القاضي نفسه في غير مجلس القضاء يكون له رأي، وفي مجلس القضاء له رأي آخر. مجلس القضاء ده اسم مجلس القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا للجيش، وكان حاكما، وكان قاضيا. كل موقف من مواقفه يحتمل له احتمالات، صلى الله عليه وسلم له احتمالات للمواقف، له تصرفات القاضي، له تصرفات الحاكم، له تصرفات قائد الجيش الى اخره. نعم. يعني لو كان القضاء في يعني نقطة معينة مثلا حكم الحكم الردة معطل، يعني لو القضاء يحكم يا فندم حكم الردة، مين هو فين حكم الردة أصلا؟ مين حكم عليه حكم الردة معطل؟ يعني الحكم عليه بالقتل إذا ارتد، لكن نحكم عليه بالردة. ما نحكم عليه بالردة، ما فيش هناك ما يمنع أن نحكم عليه بالردة. لكن التعطيل إنما جاء من عدم تنفيذ الحكم بالردة، توابع يعني لازم هذا أن يقتل ولا يقتل. موضوع تاني. ما قلتلكش كلمة، أنا ما قلتلكش كلمة. يعني لو حكم بعد أن قتله، يعني هو حكم عليه بالردة بعد ما عرض المقتل، حكم عليه بالردة بعد ما مات. شوف الموضوع وصل لغاية فين. حكم عليه بردة بعد ما مات ازاي يعني؟ الله يجيك عمال المقصد يعني قتلوه فلما عرض القضية قضية واحد مات؟ واحد بالردة على واحد مات؟ عايزين نقضي يعني الإنسان ده من القتل ما يقتل قصاص، ما يقتلط منه، وبعد كده ربنا يحكم بينهم يوم القيامة. متخلصوا ليه؟ واحد اعتدى. مش النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أسامة رضي الله تعالى عنه قتل الكافر اللي كان كافرا لأنه قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أتقي يا رسول الله أو تقية؟ فقال أشفقت عن قلبي؟ أنت ليه متشوف للدماء؟ ليه متشوف أن يكون ناس مرتدين؟ الشرع مش بيعمل كده، الشرع متشوف للتوبة، متشوف حتى أظهر بلسانك، بلاش هذه البرقة على الله سبحانه وتعالى. فلما يجي لك يقول لك بعد كل الفساد اللي بيعمله يجي يقول لك لا ده انا مسلم، خلاص ماشي مسلم. يعني تحاول تتوسل الى بقايا على الاسلام باي وسيله، الا ان فعل ما لا يقبل معه تاويل بتاويل ولو بتاويل. يعني لكن بعد ما مات يقول عليه انه مرتد عشان ينجي اللي قتله. طب ينجي ليه؟ ما هو اعتاد اهو البعيد. عايز ايه انت؟ كنت عايز حاجه ولا خلاص انسحبت؟ نعم. الحكم بكره يوم الاحد 12 يوم. بنى بدل ازاي؟ ان هو كان هيحكم بكره فما حكمش خلاص. ما حكمش ده هو مش هيطلع الحكم. استنى بس استنى بس انت ليه مستعجل؟ اهدى اهدى. انا اصلا بقول لك اللي انت بتفكر ده غلط، بتفكر فيه ده غلط، فانت عمال تكمل ماشي زي القطر وقف في محطه. كان هيحكم فراحت العين راح ذهب المحل. يحكم على مين؟ على المرحوم؟ يطلع كده في اللي يقول حكمت المحكمه حضوريا؟ مش موجود ده غلط ده مات. يحكم على مين؟ كان الحكم بكره فراح المحل خلاص انقضت القضيه، قضية ذهب. عايز ايه؟ الحسبة يعني أن يأتي من غير أهل صاحب الشيء صاحب الحق. يعني امرأة زنت فيأتي شهود من الأجانب غير لما يأتي زوجها مثلا حد. شيء سرق يأتي صاحب الشيء هو نفسه ده مش حسبة، يأتي غيره من غير الملاك يبقى حسبة. خلينا نكمل اللي معانا بعدين نسمع الأسئلة سامحكم الله. وصلنا فين يا شباب؟ لا سامح حاجة. أيوة كده ارفع صوتك. وأما العين كويس. قلنا كقواعد، كنا نتكلم على هذا الموضوع كقواعد لسه لم ننتهي منه بعد. كقواعد وقفنا عند مسألة القواعد، ده مثال بما لا يجوز استيفاؤه استقلالا. خلاص ده على فكرة بيكتب فيها الأسئلة. شخص رأى بعينيه، رأى بعينيه آخر يقتل أباه أو يقتل ابنه أو يقتل زوجته أو إلى آخره بعينيه رأى، فهل يجوز له أن يذهب ويقتص منه؟ لا يجوز. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. خلاص لابد من رفع. رآه بعينيه يبقى لابد من رفع إلى القاضي. طيب هذه القواعد. وحد قذف نفس الشيء لابد من رفع الى القاضي. يعني لو ان انسانا قذف شخصا اخر ذكرا كان او انثى سمعته باذنك لا تذهب فتجلده 80 جلده مثلا، لابد من رفع الى القاضي. ولعان والى، لعان والى. الرجل إذا لاعن امرأته، إذا أراد أن ينفصل عن امرأته لأنه شك في سلوكها أو يعني رآها فعلا شك حتى لو رأى بنفسه، لابد من أن يرتفع على القاضي ولا يكتفي بما رآه أو بما شك فيه. لابد من الارتفاع على القاضي، من الملاعنة عند القاضي، لابد من الملاعنة عند القاضي لترتب على ذلك قطع هذه الأصيرة الزوجية أو نفي نسب الإعراض وانتهاء العلاقة إلى الأبد ولا تعود له ولا تزوجت من غيره. كل ذلك توابع للرفع إلى القاضي ولا يستقل هو بذلك، لا يقيم عليها الحد ولا يقول كل ما بيننا ذهب خلاص لأني ألاعنك الآن تعالي ألاعنك. هذا كلام غير صحيح. كذلك الإيلاء، المرأة لو آل منها زوجها حلف ألا يقربها وامتد عدم قربانه لها مدة أربعة الأشهر لا تستقل بتطليق نفسها من هذا الرجل الذي استولى في الظاهر الحكم عليه بالتطليق. لا يقوم بهذا الحكم بالتطليق وتوابع ذلك إلا القاضي. ها؟ ونكاح ورجع، ونكاح ورجعة يتداعيان. هو يقول أنت امرأتي وهي تقول لست امرأتك، يبقى لابد من الذهاب إلى القاضي. بصورة النكاح التي تكلم عليها أنهما يتخاصمان، هو يدعي أنها زوجته وهي تدعي أنها ليست زوجته، فلابد من الذهاب إلى القاضي. كذلك الرجعة،

فإن تعذر عليه الجنس المذكور صورتان بأن وجد غير جنس حقه هو وجد غير جنس حقه حالة ثانية أو جنس حقه بغير صفته حالة ثانية وجد جنس حقه ولكن بغير صفته حكمهما واحد تاني نقرأ لو سمحت فإن تعذر عليه الجنس المذكور بأن وجد بقى التصوير بأن وجد غير جنس حقه أو جنس أي وجد جنس حقه بغير صفته الحكم واحد وهو أخذه قال مقدما النقد على غيره لو وجد أكثر من شيء يبقى يقدم النقد على غيره يزداده الفضة على غيره لأنه سيبيعه قال ويبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ كما أنه يستقل بالأخذ فله البيع استقلالا ليه؟ يعمل إيه للبيع استقلالا لما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان قال حيث لا حجة له لذلك قلنا هنا إذا لم يكن له حجة يبيعه استقلالا حيث لا حجة قيل طب ولو كان له حجة وإلا يعني وإلا لا حجة وإلا لا حجة له يعني وإن كان له حجة نحن في إثبات وإن لا حجة له يعني وإن كان له حجة فلا يبيع إلا بإذن الحاكم طيب هيبيع إزاي بقى قال ولا يبيع إلا بنقد البلد قالوا رأيان بنقد بلد البيع اللي حصل فيها البيع ولا بنقد بلد المدعي أو الذي له الحق رأيان في الفقه الشرعي ولا يبيع إلا بنقد البلد فإن كان جنس فإن كان استمد لو سمحت انتبه فإن كان جنس حقه ما هيبيعه هياخذ في مقابله الثمن حصل على الثمن ده الثمن ده هو جنس الحق لأنه ممكن يمكن يصدر بغير الجنس في حالة ما نظر بغير الجنس هيبيعه هيحصل على الجنس قد لا يحصل على الجنس الثمن ده قد يكون هو الجنس وقد يكون الجنس فإن كان أي الثمن الذي هو مقابل للبيع جنس حقه تملكه وإن كان غير جنس حقه اشترى به جنس حقه ثم تملكه قال ولا يأخذ فوق حقه إذ أمكن الاقتصار عليه وجد كنزا عنده لا يأخذ إلا حقه إن أمكن ربما لا يمكنه إلا أن يأخذ الأكثر حتى يستطيع أن يبيع ويأخذ حقه ويرد الباقي صورة هبة كما سيقول الآن فإن لم يمكن أخذ فوق حقه ولا تضمن الزيادة يعني لو هلكت لا يكون ضامنا لو هلكت بغير تعدي لا يكون ضامنا لعذره لأنه معذور لا يستطيع إلى حقه لا يأخذ الزيادة وباع منه بقدر حقه إن أمكن تجزؤه إن أمكن تجزؤه باع منه بقدر حقه وإلا يعني وإن لم يمكن تجزؤه باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بصورة هبة ونحوها وله أخذ مال غريمي يبقى أنا دائم هروح أخذ مالي من عند المدين الذي لا يريد أن يؤدي الدين هو نفسه دائم لغيره له غريم هذا الغريم الثاني ايضا ممتنع عن الاداء لان ربنا سلط عليه كما امتنع من اداء الي فسلط الله تعالى عليه من امتنع من اداء الي فلي ان اخذ من غريم غريمي بهذا الخير ان يكون ممتنعا من الاداء لغريمي وله ولا قال وله أخذ مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال غريمه يقين بشرط أن لا يكون قد استطاع أن يصل إلى مال غريمه وبشرط آخر وكان غريم الغريم ممتنعا أيضا وله فعل ما لا يصل شوف أدي الشريعة بتحافظ على مالك أيها المكلف شوف الشريعة بتحرص على مالك أدي إيه مال أو قيمة الشرع ما الإنسان أي شيء متمول يعني. دي الشريعة تحاول، هل هناك شريعة عرضية ناس تحافظ على ممتلكات المكلفين والمواطنين بهذه الطريقة؟ بس ممكن واحد يروح بقى يعمل يعني يروح يفكر وياخذ تحت دعم ان هو له عند الله تتقابل الخصومة. وله فعل ما لا يطر للمال الا به، ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب، ولا يضمن ما فوته بذلك، لا يضمن ما فوته اي افسده بذلك من ماليه يعني. ماليه الجدار، ماليه الباب، ماليه الثوب. ومحل ذلك اذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإيجار. إذا كان الإيجار دوت ولا الثوب ولا الباب ملكا للمدين، لكن لا يكون مستأجرا، المدين مستأجر دار شقة وأنا أقول حقي في الداخل، جنس مالي في الداخل، أكثر باب المؤجر لا يجوز. أقطع ثوب استعاره الشخص لا يجوز، يبقى أقطع ثوبه هو، أهدم جداره هو، أنقب بابه هو، لا جدار غيره ولا باب غيره ولا كذا. إذا كان ما يفعل به ذلك يعني من نقب وهدم وكذا وكذا ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن. مثال إن أنا الشرع لا يصادفك أن تأخذ شيئا ملكا للمدين ولكنه مرهون، يعني متعلق به حق لشخص آخر مرهون، يبقى لا يصادفك الله تعالى عليه. وإيجار نعم وما حل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك يفعل به اللي هو النقد، إيه خطأ البناء المعلوم يعني؟ لماذا البناء المعلوم خطأ؟ لماذا تريد أن تعمل؟ إن في خطأ ولا لأنك قرأتها كده؟ أنت قرأتها كده وماشية وحلوة زي الفل، لكن يفعل غلط فيه. لماذا نعدل إذا كانت مستساغة؟ والأصل بناء المعلوم. قال وما ذكر في دين آدمي، أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها فليس للمستحق الأخذ من ماله إذا ظفر به، لماذا؟ لتوقفه على النية. ثم في النهاية المنفعة قسمها قسمين، منفعة على العين، منفعة في الذمة. إذا كانت منفعة على العين فعمل معاملة العين، وإذا كانت منفعة على الذمة فعمل معاملة الدين. قال ومنفعة إن كانت وارثة على عين فهي كالعين، فلو استيفاؤها منها بنفسها منها من العين، يستوفي المنفعة من العين، من الشقة، من الدابة، من العبد، يستوفي المنفعة. خش اشغل الشهر اللي انت بتدعي ان انت لك اجرة عنده شهر كامل، خش اشغل الشهر، خد الدابة تنقل لك الحمولة بتاعتك، مفيش مال، يستوفيها من هذه العين. فلو استيفاؤها منها اي من العين بنفسه ان لم يخش من ذلك ضررا، والا يعني ان خشي ضررا فلا بد من الرفع الى الحاكم. وان كانت اي المنفعه وارده على ذمته، ذمه المدين، فهي كالدين الخصم يعني ذمه الخصم، فان كالدين نقطتان، فان كانت على غير ممتنع طالبه بها ولا ياخذ شيئا. نفس التفصيل لمعنى إن كان على غير ممتنع يعني من بذل هذه المنفعة فضله بها ولا يأخذ شيئا من ماله بغير مطالبة، وإن كانت على ممتنع وقدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه. شرطه يعني إن كان ظفر بالجنس ولا مش بالجنس ولا بالصفة ولا مش بالصفة إلى آخره. نسمع الأسئلة بكرة إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.